العلماء سعيد وسيد قال للناس الماشيين معه أنا حجيجكم. الخوارج ديل قاطعين الطريق يقتلون لكن ما بنضم أنا بنضم. طوال السنين السيوف واقفين. لما جوا عليهم قال من القوم؟ قال له سعيد بن المسيب قوم من المشركين. قال فأدخلوا السيوف في أغمادها. قال دين ندعون إلى الله نعلمنا الدين بالراحة. قال يا أخوك دين بنعلمنا الدين بالراحة. ديك ما تعلمنا الدين بالراحة. المسلمين دين الأصل قالوا المسلمين دين. وكنت قال لك علي مسلم. علموا إنه ما مسلم. وري أقنعوا. قوم من المشركين. قام أدخلوا السيوف في أغمادها. قام قال لهم أولم يقل ربكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أجرونا يعني أحمونا. قالوا أجرناكم. بيسمعوا كلام الله طوالي يعني. قال له حتى يسمع كلام الله. سمعونا كلام الله. قالوا عليهم قرآن تجيل. قال لهم ثم أبلغهم أمنة. رسلون حرس وصلون لحد بيوتهم. أنا قالوا شوفوا الناس ليه. مع أن الخوارج عندهم مع هذه الأهواء ده كله اتباع الهوى. الخوارج عندهم أشياء فيها جلد. تعرف الجلد أول حاجة في الحروب عندهم شجاعة منقطعة النظير. الخوارج ديل خاضوا معارك عجيبة. امرأتهم غزالة قادت حربا ضد الحجاج بن يوسف هي الوحيدة التي انتصرت عليه. ودخلت الكوفة بجيوشها. دي غزالة كويس. ولما دخلت الكوفة والحجاج خلاص خلى الكوفة كشتوا لك بيجيشوا برا واحتلت الكوفة. ثم دخلت مسجد الكوفة الكبير مصلية وعندها نذر. شوف نذر لله إذا غلبت على الحجاجة أن تصلي لله ركعتين في مسجد الكوفة للقائد مرة. فدخلت وصلت ركعتين في مسجد الكوفة. الركعة الأولى بصورة البقرة والثانية بآل عمران. دي غزالة. والناس ما في منتظرنا. الجنود ما في منتظرنا. فواحد برضو موقفين له. قال لك الغزالة دي ما جات مرقة. موقفين الناس بس مربطينهم موقفينهم كده. فالزود ضايق جدا. قال اللهم إن غزالة وفت نذرها فلا تغفر لها. قال له وفت نذرها لكن ما تغفر لها كرهت من الحياة ذاته. قال له وقال شاعرهم مماقتا الحجاج قال له هلا برست إلى غزالة في الضحى بل كان قلبك في جناحي طائري صدعت غزالة جنده بعساكر جعلت كتائبه كأمس الدابري. قال خلت زي مبارح خلت الحجاج زي مبارح أسد علي وفي الحروب نعامة. بقول الحجاج كده ربداء تجفل من صفير الصافري. انت عندك رجالة قال لما تعلي غزالة دي هلا برست إلى غزالة في الضحى. لكن بعد ذلك استعاد الحجاج قواه وهزم وبدد الجيوش غزالة. فهم عندهم شنو؟ عندهم شجاعة. وإلا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قتل علي رضي الله عنه. لما قتله جاب السيف قال سممت السيف شهرا. سمى السيف شنو؟ شهر يخذ سيف في السيف ده. شوف الإجرام ده بالله. شهر كامل سيف في السيف. ثم قال خرجت إليه في السابع عشر من رمضان وهو قد خرج وقت السحور إلى المسجد. قال فكمنت له وجاء من قدامه. قال ضربته بالسيف ضربة شجه في رأسه. قال لو ضربت بها أهل مصر بلد لماتوا عن آخرهم. قال يعني جمع كل قوه وضربه حتى نضح الدم على لحيته. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى إذ انبعث أشقاها قال أشقى الأولين قدار مسالف عاقر الناقة وأشقى الآخرين مخضب لحيتك بالدم يا علي. وكان عبد الرحمن بن ملجم بالرغم من أنه مسلم

كاف وكيل الوكيل داك في مدربي وغزلافي قام دخلني وكانوا يعني بيعتنوا بي في سنوات ابتدائي بيجيبوا لي الكدارات وكذا. المهم الناس دي كلها مفتخرين جدا انه انا لعاب يعني انا بلعب الكوره. طلع عندي معلومه سلبي عارفه ما في يعني وكنت صغير والانديه جاري وانا قمت تحولت من الخرطوم مشيت حلفه وانا في اولى متوسطه قاموا سجلوني في درجة أولى كنت أصغر لاعب بتاع كورة وقاموا ده في حلفة هناك في الاستاد. في سنة ثانية متوسطة الحمد لله رب العالمين ربنا هداني قمت قعدت أحفظ القرآن وكذا وأقرأ الدراسة أحفظ القرآن وكذا وأقرأ الدراسة وأعمل من الزمن ده تاني ما لعبت كورة خليت كورة مش لأنه هي حرام لأنه أنا ما فاضي لها. ممكن زول يلعب كورة يا إخواننا في رقبته لكن ما في زول يتفرج. أنت بتفرج مالك الزول بتريب عشان يستفيد والإسلام ده زول قوي والمتفرج ده ماله. أنت ألعب قوي نفسك عندك عذر أمام الله بتقول لي الله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. أها بتفرج المتفرج القوي خير وأحب إلى من المتفرج الضعيف. المتفرج ما عنده أي عذر ده ضيع في زمنه ما في شيء أصلا. وخاصة كان بيمشي يخش الكورة الكورة إذا كان الساعة 8 هم بيخشوا من الساعة كم من الساعة 2 ما لك يا زول ماك نصيح ولا شو أنت ويحرقوا العمم يطلع العمم يحرقوها يا ناس. نحن عندنا هنا يعني فتحنا مجال لأنه يعني ناس يجيبوا الهدوم عشان نمشي لدار المساكين بدل ما تحرق عمتك في الاستاد جيبها في مسجد المؤمنين هنا ناس الله الحبيب ده بيشيلوها بنخطها ونمشي للدار زوج المستحقة ده كله وريني الحجة شنو أمام الله دي ما عندها حجة بعد ذلك اتفرج في الخواجات في التلفزيون ده شنو يعني يا أخي أجري في الميدان ده نزل عرق وقوي نفسك وكده مباح ما في مشكال. يقول لك الرياضة مباحة لأنه للي بيشاهد ولا للي بيلعب للي بيلعب والماذا اللي يلعب يشوف له حاجة تانية أنفع مش إقبال أنا شاهد. نعم صح. فقريبي ده قال لي شنو قال لي يا أخي أنت ما أخذت تلعب. قلت له أنا كبرت وعجلت أنت لحد حتى ما عجلت أنا عجلت شفت الكلام ده بجيت شايفه أشتر بجيت شايفه أشتر الكلام ده أنت لحد حتى ما عجلت. فقعد يضحك فأدار أقوله شنو إنه إخواننا الناس بيعتبروا القيامة بعيدة ده إشكال كبير جدا. لذلك قال تعالى مبينا قصر الأمل قال ترونه بعيدا ويرونه بعيدا ونراه قريبا. وشوف الدنيا دي كلها ربنا وعمر الإنسان شبهه كأنه ساعة من شنو من نهار بلاغ فهل ينذر إلا فهل شنو ينذر إلا القوم شنو. طيب إذن يا إخواننا قصر الأمل مهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاول أن يزرع في أصحابه هذه المسألة أن لا يطيلوا الأمل. رأى صلى الله عليه وسلم شمسا الشمس قد آذنت بالمغيب على رؤوس الجبال يعني الشمس فوق الجبل نازلة ده شنو ده تغيب. فقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا الدنيا لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي في يومكم هذا فيما مضى منه. يا إخوان الكلام ده في زمن رسولنا محي عشان ده تغيب. قال لهم الدنيا ما الله خلقها يوم مشى منها زي ما مشى من يومكم ده والفضل من الآخرة قريب من الآخرة زي ما فضل مسافة الشمس الغيب يعني إحنا كلنا في المساحة دي. عشان ده مصورون يا إخوانا أنتم. قال لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. كلام ماله واضح جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت في نسم الساعة، في نسم في آخر الساعة يعني. قال: بعثت والساعة كشنو؟ كهاتين. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا يوم بعثت في آخر ساعة منها. يعني الآن نحن يا إخواننا الدنيا دي مكانة طويلة، أنا الله قال شنو؟ وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. نحن الآن في آخر شنو؟ في آخر الدنيا. هذا كله يولد في نفس المؤمن شنو؟ قصر شنو؟ قصر الأمل. أنت عارف نوح عليه السلام عاش في الدنيا 1050 عاما، بل هذه دعوته. لما سئل عن الدنيا قالوا: صف لنا الدنيا. قال: دار لها بابان، دخلت من الأول وخرجت من الآخر ولم أرى شيء. الدنيا دي كلها قال بيت عنده بابين كده. أخوانا زو خش من باب الجامع ده وطوالي مشى ما قعد في الجامع، مرق بالجامع ده بالباب الثاني. نوح قال: الدنيا كلها زي الشغلة دي، بس ما شاف أي حاجة. ونحن طبعا الدنيا ما شاء الله ناس بلية يعملوا في الكروت والكرت جوا ظري وفوقه اسمه شنو؟ حاجة ذهبية كده. هو شنو يا شنو الشيء بسموه شنو؟ الرابطين بيو ها؟ اسمه شنو؟ قيطانة. قيطانة ما شاء الله سبحة كويس. طبعا لكن أهم حاجة إنه في حاجات خالدة ومن آياته الآيات بتاعت الله. ده ما كلام الله، ده ما منتهي، ده أجل ما في الدنيا كلها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في الورقة ما شاء الله ذلك بجد كويس. طبعا يا إخواننا أنتم كلكم مدعوين يوم الخميس الساعة 5:30 في الجامع ده عقد قران سعادة الفريق. ما هو يا إخواننا شمت لابزه ما زواجه ابنته المباركة الميمونة إن شاء الله، وشربنا يجعل زواج مبارك وطيب وميمون إن شاء الله، ويزوج بنات المسلمين ويسترهن بستره سبحانه وتعالى. أنتوا يا إخواننا كلكم مدعوين إن شاء الله، دي دعوة مني أنا كويس تحضروا هذا العمل الطيب يعني الخير. فشوف نوح عليه السلام قال ما شاف في الدنيا حاجة، أتته امرأة عجوز في زمنه تبكي. قال لها: ما يبكيك يا امرأة؟ قالت: مات ولدي، مات صبيا يافعا لم ير من دنياه شيء. قال لها: وكم عمره؟ قالت: 300 عام. قلت: عندي شافع. قلت: شافع صغير ما شاف أي حاجة من الدنيا، يا دوب في الشباب عمره 300 سنة. ولأن هذا موضع ضحك للعالم لزول اللي بيعرف الحقائق، ضحك نوح عليه السلام. فاستغربت المرأة، هي تبكي وحزينة وهو يضحك. قال لها: ضحكت لأن نبي في آخر الزمان أخي. الأنبياء إخوات علات، إخوات مع بعض في الدين، إخوان في الدين. في آخر الزمان عمره وعمر أمته لا تتجاوز 60 و70. هي ذات ضحكت، تكيف ذات انه يعني ولده ده الشافع الصغيروني ده ما في الامه دي تحصل في امه الرسول. ثم قالت: لئن ادركت زمانهم لاولدن ساجدا ولاموتن ساجدا، لا ابرح مكاني ابدا. 70 سنة بتعمل لله حاجه، قالت عباده. قالت: لو ولدوني مما يولدون اكون ساجدا، لا امشي سكان، لا تمشي السوق، لا تمشي تقف في المواصلات، لا تقف في مستشفى بحري، لا تقطع تفكرة، لا بس تكون ساجدة لله لحد ما تموت فيها. فماذا نقول نحن أيها الأحبة؟ طيب ويسر الأمل يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول معرفة الدنيا وتقلبها وسرعة انقضائها، ومعرفة الآخرة وما فيها من البقاء والخلود. أنت عرفت الدنيا على حقيقتها والآخرة على حقيقتها تقصر الأمل إن شاء الله. طيب دي المسألة شنو؟ الأولى في شنو؟ في ما تجتنى به ثمرة شنو؟ الفكرة، وما يدفع لفعل العمل الصالح عند تذكره، لأنه أنت قد تذكر. إخوانا ما قلنا في عقبات بتمنع الإنسان منه يتذكر، منا قلنا الهوى، ومنا الدرس الفائض قلنا شنو؟ النظر إلى عيوب المذكر. زول بتكلم ليه؟ بيوعظك، بيذكرك بيا الله، وأنت ما مقتنع به. بتفتش في عيوبه وتقول زول ده قبل كده سوى، وزول ده أنا شفته قبل كده عمل، وزول ده قبل كده قال، وزول ده كده، ما بتاخذ منه علم. لكن هذا إشكال، قلنا لا تلتفت إليه، انتفع بعلمه ولا تنظر إلى عمله. طيب الأمر الثاني التأمل في القرآن. التأمل في القرآن شيء عجيب أيها الأحبة. أولا ينبغي أن تعرف شيء، التأمل في القرآن ابتداء يكون بالقلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب إخواننا، قراءة القرآن لا يوجد شيء في الوجود ولا كلام في الورى أجل من كلام الله تعالى، وفضل كلام الله على البشر كفضل الله على البشر. لا يوجد ذكر ولا كلام في الدنيا أجل من كلام الله. وريني قول لي، قول لي الكلام المعين، قول لي أشير علي كويس. العرب مع فصاحتهم كلام الله تعالى لا يوجد كلام في الدنيا أجل من كلام الله على الإطلاق. أذكار أقوال كل حتى ولو دين، لن يكون كل ذلك أفضل من شنو؟ أفضل من كلام الله. كلام الله فائدته، من تأمل القرآن وقرأه أولا كأنما تكلم مع الله. أنت تتكلم مع ربنا، وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لا سيما في حندث الظلم وعن نواهيه كن يا صاح منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. القرآن أولا يخبرك عن الماضين ويحدثك عن الأحكام وينبهك على ما ينفعك ويعرفك بالله ويتلو عليك صفات الله. قل لك السميع العليم البصير كده، يسأله كل يوم من في السماوات والأرض كل يوم من هو في شأن، ألا له الخلق والأمر كويس، يعرفك بالله تعالى. ومع ذلك القرآن يخبرك عن ستة أشياء ضرورية. أولا معرفة الله، ثانيا معرفة الطريق الموصل إلى الله، ثالثا عاقبة ذلك بالكرامة والجزاء الحسن لمن عرف الله وسار إليه. وكذلك يعرفك كلام الله تعالى على شنو؟ يعرفك بالشيطان، بوريق الشيطان وما يدعو إليه الشيطان، الشيطان ودعوته، ثم طريق الشيطان في الإضلال. أخوانا بوريق الشيطان قال شنو؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم. القرآن وراك الشيطان قال شنو؟ الشيطان قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم، يعني وراك الشيطان وما يدعو إليه، وطريق الشيطان في الإضلال، وعاقبة من اتبع الشيطان من المهانة والخسران.

ما هم يتلاقوا في الجامع، لكن بيجنبوا ياخذون الوقفه طويله، يتكلموا عن نفاشه وعن السلام وعن كده، ويضحكوا ويحكوا نكات وكلام زي ده، معنا في الله. وسبحان الله لقي سفيان الثوري بن المبارك الفضيل بن عياض، فتذاكرا في الآخرة، قاعدوا مجيب ذكر، قاعد تكلم عن الآخرة حتى بكيا. فقال الفضيل لسفيان: أترى هذا المجلس خير؟ قال: عسى أن يكون خيرا، ولكنني أخشى أن يكون علينا يوم القيامة وبالا. قال: وأي وبال فيه؟ قال: أولم تجلس إلي وتزين كلامك لي وأجلس إليك وأزين كلامي لك؟ ودي الآفة الثالثة، أن فيها ضرب من ضروب التزيين، التزيين. أنت لو أخذ زول في الله سوف تحرص أن لا يرى منك شنو الوجه الآخر، ما أنت عندك عيوب بتحرص أنه ما يشوف عيوبك. لكن يا إخواننا، أنا الأخوة بين الناس والعلاقات الحمد لله قريت فيها كثير، بإمكاني أن أؤلف مجلد، شفت مجلد يا طاهر الحبيج، أؤلف مجلد في الكلام ده في مسألة العلاقات دي. التزيين، أنت عارف ربنا أحيانا يفيدك، تكون معزول ربنا يكشف لك عيوبه، لو مشيت له معاولة قدام بيغتسك. من الأول ربنا بيكشف لك عيوبه، في نوع بيكون عنده عيوب، أنت عشان كده ما تأسى أي علاقة بدت وما انقطعت لسبب شرعي، ما تأسى لها، خطها ورا ظهركم شيء، ما تأسى إلا زول علاقتك معه في الدين وانقطع منك لأنك عصيت الله. عصيت الله مش عصيته هو، ما الفرق بين تعصيه وتعصي الله؟ ممكن زول يقطعك لأنك عصيته، يقول لك أفعصيت أمري يا أخي؟ أنت الله ما عصى أمرك يا أخي، شنو الحلفاوي جاء المحكمة شارع عكاز، القاضي قال له زول ما تحترم المحكمة جاي عكازك؟ قال لي يا زول موسى تكلم مع الله وشارع عكاز مع الله، والله بيتكلم معه عديل وبيسمع فيه كلام الله بأذانه، وكان شارع عكازه. قال له يا أخي اسمع، أنت موسى؟ قال له أنت الله. القاضي قال له أنت موسى؟ قال له أنت الله. كويس يا أخي، في نوع من الناس لو عصيت الله ما بيتكلم معك، لكن كان عصيت أمره ممكن يخالفه، ده خليه ده. فلذلك أقول في هذه الجزئية شنو الخلطة. طيب يا إخواننا، الخلطة دي هل على الإطلاق أزول يجني في بيتك في الباب يعني، ولا كيف؟ بتركب مواصلات، بتمشي في الشارع، بتمشي المكتب يا أخي، بيقول لك عشان تعمل حاجة كويس يقول لك تعال، لو ما دخلت المحكمة ممكن زول يجيبك شاهدها، يقول له فلان اكتبه شاهد ويستدعوك. والمحاولين زي ناس معاولين تقتل روحك ويسلوك، يدوك أسئلة ذاته بعد ما يحلفوك القسم ده، يجي يقول لك بجاي ويتلولو لك بجاي ويعمل لك بجاي. الناس ده بيتفارقوا كيف تعال؟ بيتفارق الناس؟ بيتفارقوا؟ ما بيتفارق يعني، داير بتاع البقالة تشتري، ده تمشي ده تعمل. الخلطة الصحيحة والقاعدة المهمة في ذلك أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم وأن لا تعتزلهم، ولكن إياك وإياك أن ترضى بمنكر أو أن توافقهم على منكر. خليك معهم، أفضل الخلطة ما كان في الجمعة والجماعات كلها، فيها بشر ما بيجوا الناس بيجوا، لكن ده كويس ده خير ده في الجمعة والجماعات ومجالس العلم والجنائز. إخواني في ذلك بمشي شجعي جنازة براء، دي كويسة، دي تجمعات كويسة. ثم بعد ذلك المجالس التي لا يعصى الله فيها. وأهم شيء في الخلطة، قال لك ابن القيم، قال لك كلام جميل، قال: إذا كنت مع البشر فعصوا الله، فسل قلبك كما تسل الشعر من العجين، كن جالسا معهم بجسدك، وكن مع الله سابحا في الملكوت بقلبك. قاعدين يعصوا الله ما قدرت تنكر عليهم، ما ترضى وخليك بجسمك. هم بيقولوا في شنو ما تكون فاهم حاجة وتكون بتسبح الله وبتذكر الله وقلبك مع ربنا، ده المفسد شنو؟ الأول. المفسد الثاني ركوب بحر التمني. ركوب بحر التمني يعني شنو؟ يعني الإنسان كل شيء من الصالحات يريد أن يتمنى، يقول لك بعمل الصالحات ويبدأ يسرح بخياله الخصب وبآفاقه الواسعة. وفي ناس زي بتاع الكزازة والسمنة، بتاع السمنة ذات خدت السمنة قدام الكزازة قدامه وقال أبيعه وأشتري بقرة والبقرة تلد 20 بقرة وأبيع البقرة وأمشي أتزوج أحسن وحدة بتفلان وأعرفها وأجيب ولد ويكبر وأطبح له كده في السماية ويكبر. قال أقول له يا ولد أعمل كده، يقول ما يعمل، قال أشيل عكار هنا طفل طفل طفل كسرها وقاعد هنا يقول لك أمشي الحج. قروش قاعدة أمشي الحج وأسوي وأطوف بالبيت وأمشي المدينة ولازم يوم موسم الحج السوق البحر. يقول السنة الجاية ده ما ركوب بحر التمني؟ ما ركوب؟ انت قال لك تجار الجلود في الضحية ما قاعد يمشوا الحج، لأنه أيام الحج في شنو؟ قال لي أزولت أشي الحج ما لك؟ قال له والله غريبة ما بيجي إلا أيام الضحية، قالوا الحج مفروض إيه في أيام تاتية، قال لكن بس بيجينا أيام الضحية، قالوا نحن مع الجلود دي بنلبن فيها وبنسوي. يا أخي ده شنو ده يا أخي؟ كويس. فداء ركوب بحر التمني. ثم قال ليك ابن القيم بعض الناس أمانيهم، حتى في بعض الناس أمانيهم خيالات، أعرجس وأسوي كده، وبعض الناس أمانيهم إيمان وعلم، يقول لك أتمنى العلم، أتمنى كده أتمنى كده. طيب ده المفسد شنو الثاني؟ المفسد الثالث، مفسد القلب، التعلق بغير الله، وهذا أعظمها وأكبرها وأشدها أذى للقلب. ابن القيم عنده قاعدة، أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله. ليه؟ لأن تعلقك بالله فوت مصالح قلبك ومنافعه مع الله، فأنت الذي تضررته. وقال لك إذا أراد الله أن يعذب عبدا، شوف الكلام ده عجيب كيف، إذا أراد الله أن يعذب عبدا ابتلاه بغير محبته هو، بمحبة غيره. شوف الكلام ده يا أخواننا كيف شيء عجيب. المفسد الرابع من المفسدات، مفسدات القلب، فضول الطعام. يا أخواننا فضول، الفضول ده شنو؟ الزائد. الطعام مش الطعام ذو ما يأكل، فضول الطعام الزائد على الطعام الشرعي الواجب الحد الشرعي، هذا يفسد القلب. كيف؟ الطعام فضوله نوعان، الأول محرم في عينه وذاته، والثاني محرم بحده. والمحرم لعينه قسمان، محرم لحق الله، الميتة ما حق الزول ميتة سيدة جنيع منها رما في الشارع ده بجوز تأكله؟ خنزير اشتريته بحرمانك بجوز تأكله؟ ده مفسد لشنو؟ للقلب. لحم السباع، كل ذي ناب من شنو؟ من السباع، وكل ذي مخلب من شنو؟ 6 بنات ما حقك ده بجوز تأكله؟ فإذا أكلته ما الذي يحصل؟ أصبت حراما. وإما أن يكون المحرم لعينه، محرم لعينه لحق الناس، كمال مغصوب أو منهوب أو مسروق. سرقت جروزول حرام ولا محرم؟ أكلت بها، مش اشتريت باسطة، لقيت عتود بتاع زول حي عارف عتود، دخلت البيت وضبحته وأكلته، ضبحت عديد، حرام ده ولا محرم؟ حرام فيه لحم، ده حرام، هذا حرام شنو؟ لعينه. أما الحرام لحده هو ما كان حلالا في أصله وعينه. مشيت السوق اشتريت خروف، جبت الخروف ده خطيته بقروشة والقروش حلال، الخروف ده قعدت فيه تاكله كله برات، ده حرام ولا محرم؟ أشد حرام ولا ما حرام؟ يا أخ أكله في أسبوع ده تأكله في يوم براه، لا يدي الجيران، لا يدي الناس، براه بس قاعد في الخروف ده يأكل فيه ده بشنو؟ طيب خطورة المسألة بين قال لك من أكل كثيرة شرب كثيرة ونام كثيرة وخسر كثيرة. دي خلاصة شنو؟ خلاصة الموضوع. أحكي لكم نكتة أورد ابن القيم لكن ما في المدارج، أورد في كتاب الفوائد. قال أكلة المؤمن، أكلة الصديقين في اليوم وجبة، وأكلة المؤمنين في اليوم وجبتان. المؤمن بيأكل في يوم شنو؟ وجبتين. قالوا له ومن أكل ثلاث وجبات؟ قال قولوا لأهله ابنوا له معلفا. ده ما عنده شغلة معناها، ده يعني ناس أهله يعملوا معلف يعلقوا له طوالي، قال ده زول بتاع داير يعلقوا له علوق، تعرفوا العلوقة يعلقوا له. قال ما معقول يعني تأكل ثلاث وجبات؟ لأن يوسف عليه السلام وهو أمين الخزانة على مصر نبي كان يأكل في اليوم أكلة واحدة بس، في شنو؟ في الظهر. كان بيأكل للصباح إلا نتأنم الظهر. فلما سألوه قال إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة، لأنه في محل بتاع سلطة كان شبع بينسى الناس الجعانين، ودي مشكلة إخواننا. زور يكون حاكم يشبع لو قال الناس جعانين يقول ماله الدياج ما راقت على حسب الدياج جابوا له، السجوك ده ما مليان، الكبدة دي ما في، وريني يا أخي جوع شوية عشان تعرف إنه الجوع ده حار كيف، صح ولا ما صح؟ طيب ده من مفسرة شنو؟ مفسرة القلب. قال طبعا حكيت لكم يا أخواننا في تلبيس إبليس إنه ابن أوريب أوراد من القيم برضو. الآن يحيى بن زكريا رأى إبليس عليه قلادة، القلادة فيها خرز وفيها خرزة كبيرة، فقال يحيى للشيطان ما هذه القلادة؟ قال مصائد التي أصيد بها بني آدم. قال ولكن فيها خرزة كبيرة. قال هذه أكبر مصيدة. قال وما هي؟ قال شبع البطن. أكبر مصيدة ليه؟ لأن يا إخوانا الزول بيجي عديد، الشيطان لو قال لك أزني بتزني، لو قال لك يا تزني لايك، قال لك كل يقول ماله، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول لك يا زول ناكل ماله، الدنيا دي فيها شنو؟ أن نشبع، أن نتمتع بقروشة دي، يقوم ياكل أكثر من اللازم. قال فإذا أكل ثقلت رأسه ونام عن الصلاة المكتوبة. قام يحيى قال له لك علي يا إبليس أن لا أملأ بطني بعد اليوم. وقال له إبليس لك علي أن لا أنصح مؤمنا من بني آدم بعد اليوم. فلذلك هذا المفسد القلب. المفسد الخامس والأخير نختم به عشان ننزل منزلة جديدة وهي منزلة الاعتصام بالله. الدرس القادم إن شاء الله كثرة النوم. ويا أخواننا النوم ده ذاته في الشريعة ما عنده فقه، الناس ده النوم مساكن يقول لك النوم ده مش حلال، هاي نوم يا أخي النوم على كيفك، النوم ده ما عنده حاجات فيه أشياء بتستفيد منها. أولا أنفع النوم ما كان عند الحاجة إليه، يعني زول تعبان ينوم. وأنفع النوم أول الليل نصفه الأول وثلثه الأخير، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول هديه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينوم سدسه، السدس الأخير ده ينوم ويصحى الفجر. قال وهذه ثمان ساعات، هذا أفضل النوم، أفضل النوم وأنفعه للبدن. ده واحد في النوم. اثنين يكرهون ولا يحرمون النوم بعد صلاة الفجر. ليه؟ لأن السلف يعتبرونه وقت غنيمة. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، الآصال مع غروب الشمس بعد العصر، والغدو مع طلوع الشمس، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها. ده وقت غنيمة، لكن الزور كان نام ما عنده مشكلة، يعني ما حرام لكن مكروه، ما تنوم لأنه وقت غنيمة. طيب فائدت شنو؟ ليه قال لك زول ما ينوم يكون صاحي بعد الفجر لحد النهار طوال يواصل؟ ليه قال لك؟ لأنه مبدأ النهار ومفتاحه، ده مفتاح النهار. لما الشمس تطلع طوال وقت طلوع الشمس ده لازم يكون نايمين، ده مفتاح النهار وحصول الرزق وحلول البركة. ولذلك بورك لأمتي في شنو؟ في بكورها. طيب تاني شنو في النوم؟ تاني كره النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى فوق نص، النوم في أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء، النوم تيب مع المغرب أو بعد المغرب طوالي، ده النوم ده مكروه. وأسوأ النوم النوم قبيل الفرائض تضيع لها، يعني زول يكون مساهد لحد الساعة 2 صباحا وبعد ينوم وما يصلي الفجر، هذا نوم يفسد القلب. زول يكون نايم يكون صاحي الظهر الساعة 2 إلا شنو؟ إلا ربع، والساعة 1 ينوم 1 ظهر، والأذان باقي لكم باقي نص ساعة، ده شو ده؟ عشان يصحى 2 يصحى قريب العصر، هذا نوم مفسد للقلب جدا. فكثرة النوم لا شك أنه يفسد القلب. بذلك نكون قد انتهينا من منزلة التذكر، وإن شاء الله نواصل درسنا القادم في منزلة الاعتصام. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.